أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا على شوية مش عارف ايه برحنا النهارده وشبعنا تعمل معروف الله يهديك اشرح صدرك هو في ايه ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون الله وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن خصيما واستغفر الله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. يا إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله واستغفر الله. إن الله كان غفورا رحيما. بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. انت طلبت ايه يا محمد؟ ما يصح. طلبت حاجة شوف معك؟ ايوه. ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر الله. إن الله كان غفورا رحيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. إنا بالحق لتحكم

وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله العظيم.